بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والربع فرض اثنين، الزوج مع الولد أو ولد الإبن والزوجة فأكثر مع عدمهما، والثمن فرض واحد وهو الزوجة فأكثر مع الولد أو ولد الإبن، والثلثان فرض أربعة، البنتين فأكثر وبنتي الإبن فأكثر، والأختين لأبوين فأكثر والأختين لأب فأكثر، مع الانفراد عن معصب، والثلث فرض اثنين، ولدي الأم فأكثر يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم، والأم حيث لا ولد ولا ولد ابن ولا عدد من الإخوة والأخوات، لكن لها ثلث الباقي في العمريتين وهما أبوان وزوج أو زوجة، والسدس فرض سبعة، الأم مع الولد أو ولد الإبن أو عدد من الأخوة والأخوات، والجدة فأكثر مع تحاذ، وبنت الإبن فأكثر مع بنت الصل، وأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين، والواحد من ولد الأم والأب مع الولد أو ولد الإبن والجد كذلك، والله أعلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، تقدم بعض أصحاب الفروض ومن ذلك أصحاب النصف، تقدم أنهم خمسة: الزوج والبنت، بنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب. تقدم لنا أيضا أصحاب الثلثين وأنهم أربعة: بنتان، بنت الابن، الأختان الشقيقتان، الأختان لأب فأكثر. وتقدم متى يرث أو ما هو شرط إرث كل واحد من هؤلاء. وأيضا تقدم لنا أهل الثمن وأن أهل الثمن الزوجة أو الزوجات كما سلف. ثم بعد ذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى: والربع فرض اثنين، الزوج مع الولد أو ولد الابن والزوجة فأكثر. زوج حاله لا يخلو من حالتين: حالة الأولى النصف إذا لم يكن للزوجة فرع وارث، والحالة الثانية الربع وهو ما إذا كان للزوجة فرع وارث. فإذا كان للزوجة فرع وارث فإن الزوج ينتقل من النصف إلى الربع. ولهذا قال لك الشيخ: مع الولد للزوجة، يعني سواء كان الولد ذكرا أو أنثى، أو ولد الإبن، ابن الإبن، بنت الإبن، ينتقل الزوج من النصف إلى الربع. فمثلا هلك هالك عن زوج وابن ابن، الزوج هنا له كم؟ الربع. ابن الابن له الباقي. هلك هالك عن زوج وبنت ابن، الزوج كم له؟ الربع. بنت الابن النصف، بنت الابن النصف، والباقي يرد. هل يرد على الزوج؟ أما بنت الابن فإنه يرد عليها بالإجماع، لكن بالنسبة للزوج هذا موضع خلاف، هل يرد عليه أو لا يرد؟ سيأتي بيان ذلك. قال: والزوجة فأكثر، يعني الزوجة فأكثر تستحق الربع بشرط عدمي، وهو عدم الفرع الوارث للزوج. فإن كان للزوج فرع وارث فإنها تنتقل من الربع إلى الثمن. الفرع الوارث هو ولد الزوج أو ولد الابن، أو ولد الابن للزوج. فمثلا هلك هالك عن زوج، هلك هالك عن زوجة وابن، فالزوجة هنا لها كم؟ الثمن. هلك هالك عن أربع زوجات وابن، فالزوجات لهن الثمن والباقي للابن. هلك هالك عن زوجتين وبنت ابن، الزوجتان لهما الثمن وبنت الابن النصف. قال: والثمن فرض واحد وهو الزوجة فأكثر، يعني الزوجة فأكثر تأخذ الثمن بشرط وجودي، وهو وجود الفرع الوارث للزوج. إذا وجد فرع وارث للزوج انتقلت من الربع إلى الثمن. وبهذا نفهم أن الزوج له حالتان، إما النصف أو الربع، وأن الزوجة فأكثر لها حالتان، إما الربع أو الثمن. وهذه طريقة القرآن، وهي أحسن شيء، يعني أحسن من هذه الطريقة التي سلكها المؤلف رحمه الله. لو سلك طريقة القرآن كان أسهل وأحفظ وأضبط. يبدأ بالورثة واحد واحد، الزوج كم يستحق، تارها الربع تارها النصف تارها الربع، الزوجة تارها الربع تارها الثمن، الأم لها ثلاث حالات، الأب له حالتان، الأخت الشقيقة له. لو رتبهم المؤلف رحمه الله كما رتبهم الله عز وجل، أصول فروع حبش، نعم، لا كان هذا أسهل وأوضح وأضبط. لكن الفقهاء الآن يلجؤون يجمعون أهل النصف جميع وأهل الربع جميع. هذه طريقة في التاليف جيدة، لكن طريقة القرآن أنا رأيت أنها أسهل شيء وأضبط. عندك الأم تارة تأخذ الثلث، تارة تأخذ السدس، تارة تأخذ ثلث الباقي، فلها ثلاث حالات، خلاص أضبطها انتهينا منها. عندك الأخت الشقيقة تارة تأخذ النصف، تارة تأخذ مع أختها الثلثين، تارة تأخذ تعصيب بأي شيء بالغير، تارة تأخذ تعصيبا مع الغير، لها أربع حالات، واضح؟ وأضف حالة خامسة تارة تسقط إذا وجد من يحجبها. فهذه الطريقة إذا سلكها طالب العلم يستريح جدا. ولعل واحد منكم يعني لخصة يبدأ لنا بالزوج، يبدأ بالأصول، ثم بعد ذلك الفروع، ثم الحواشي. كل وارث كم يعطي، ما هي أحواله؟ إذا ضبط هذه خلاص تهي. ها من يبي لخصة لنا؟ لخصة بس أنت درست الفرائض قبل؟ درست أي زين، جاءت لخصة وعرضها نشوفها حتحنا. نعم. ها الأبيات حقت الفرائض. كيف؟ أيوة. موجودة أجيبها. كامل الفرائض هذه. أسباب الارتواء. إيه إيه لا يعني قصدك تجيب مثلا الرحبية. إيه. جزاك الله خير طيب. زين. شباب يوزع على الأخوة اللي بحافظة طيب ترى سهلة جدا. طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى: والثلثان ممكن تستفيد من كتاب شيخنا من التسهيل، هو سلك هالطريقة، فأنت شباب كنا نضيف عليه بعض الأشياء. قال الشيخ رحمه الله: والثلثان فرض أربعة البنتين فأكثر، نعم البنتان فأكثر يأخذنا الثلثين بشرطين. الشرط الأول عدم المعصب، والمعصب هو أخوهن، فإذا وجد معصب فإنهن ينتقلن من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب. فمثلا هلك هالك عن زوج وبنتين، الزوج كم له؟ الربع، والبنتان الثلثان، البنتان الثلثان. لو وجد ابن هلك هالك عن زوج وبنتين وابن، الزوج الربع، البنتان مع الابن تعصيبا مع الغير. الشرط الثاني، الشرط الأول عدمي والشرط الثاني وجودي، يعني يشترط وجود المشارك وهي أخته. فلو هلك هالك عن زوج وبنت، فالبنت هنا تأخذ كم؟ النصف. هلك هالك عن زوج وبنتين يشتركنا بالثلثين، فالبنتان يأخذنا، البنتان فأكثر يأخذنا الثلثين بشرطين: شرط عدمي وهو عدم المعاصي، شرط وجودي وهو وجود المشارك. قال وبنتي لبن فأكثر، نعم بنت لبن يأخذنا الثلثين ثلاث شروط: الشرطان السابقان عدم المعصب ووجود المشارك، والشرط الثالث عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها. فإذا وجد فرع وارث أعلى منها ما يأخذنا الثلثين. إن كان الفرع الوارث الذي أعلى منهن ذكرا حجبهن، وإن كان أنثى فإنهن يأخذن السدس تكملة الثلثين، وإن كانت الأنثى أكثر من واحدة سقط، إلا إن وجد القريب من الوارث، أخوهن أو ابن عمهن الذي في درجتهن أو أنزل من درجتهن لكونهن يحتجن إليه. إذا وجد فرع وارث ثلاث حالات: إذا وجد فرع وارث أعلى منهن فلهن ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون ذكرا يسقط، الحالة الثانية أن تكون أنثى واحدة فالأنثى تأخذ النصف وبنت لبن يأخذنا السدس. هلك هالك عن بنت وبنت ابن أو ثلاث بنات ابن، البنت كم تأخذ؟ النصف. بنات الابن يأخذنا كم؟ السدس تكملة الثلثين. طيب هلك هالك عن بنت ابن، هلك هالك عن بنت ابن وبنت ابن ابن ابن، النصف السدس، زين جميل. هلك هالك عن بنتي ابن وبنت ابن ابن وعم، بنت ابن، هلك هالك عن بنت ابن وعن بنت ابن ابن وعم، ها؟ هلك هالك عن بنت ابن وواحد، عن بنتي، عن بنتي ابن وعن بنت ابن ابن عم، ها؟ أيوة صح سنت. بنت الابن لهما الثلثة، وبنت ابن الابن النازلة تسقط لأن البنتين استغرقنا الثلثين فتسقط، يكون الباقي للعم تعصيب. المهم الفرع الوارث الذي أعلى من بنت لبن لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون ذكر يسقطهن، الحالة الثانية أن يكون أنثى واحدة فإنها تأخذ النصف وبنات الابن يأخذنا الثلث تكملة الثلثين. الحالة الثالثة أن يكون أكثر من واحدة، فإن بنت الابن تسقط إلا إذا وجد القريب المبارك. فمثلا هلك هالك عن بنتين وبنت ابن، نقول البنتان لهما الثلثان، بنت الابن هذه ليس لها شيء إلا إذا وجد قريب مبارك وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها أو أنزل من درجتها. الشرط الثاني وجود المشارك وهي أختها أو بنت عمها التي في درجتها. الشرط الثالث عدم المعصب، فإذا وجد المعصب فإنها تنتقل من الإرث بالفرض إلى الإرث بأي شيء؟ بالتعصيب. يعني من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب. مثال ذلك هلك هالك عن بنت ابن أو بنتي ابن وابن ابن، بنت الابن وابن الابن كيف؟ تعصيب للذكر بالغير ليس معه. نعم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. قال الشيخ رحمه الله والأختين لأبوين فأكثر. نعم الأختان لأبوين يعني الأخوات الشقائق يأخذن الثلثين بأربعة شروط. الشرط الأول وجود المشارك. المشارك من هو؟ أختها، أختها الشقيقة. لأنه لو كان هناك أخت شقيقة واحدة، لو كان هناك أخت شقيقة واحدة فإنها تأخذ النصف، فلا بد أن يكون اثنتين لكي يشتركنا في الثلثين. فالشرط الأول ماذا؟ وجود المشارك. الشرط الثاني عدم المعصب، والمعصب هو أخوها الشقيق، فإذا وجد أخ شقيق فإنهن يرثن تعصيبا بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين. الشرط الثالث عدم الأصل من الذكور الوارث، وقولنا الذكور يخرج ماذا؟ الإناث. الإناث الأصول من الإناث لا يحتمل الأخوات، الذي يحتم الأخوات الأصول الذكور حتى ولو كان جدا على الصحيح. هلك هالك عن أب وأخت شقيقة أو أختين شقيقتين لا يرثن شيئا. هلك هالك عن جد يعني عن أب وأختين شقيقتين، الصحيح أن الجد يحجبهن كما هو رأي أبي حنيفة رحمه الله. الشرط الرابع عدم الفرع الوارث. الفرع الوارث هذا لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يكون ذكرا، فإن كان ذكرا فإنه ماذا؟ يحجبهن. إن كان ذكرا فإنه يحجبهن. هلك هالك عن ابن وأختين شقيقتين، الأختين الشقيقتين ليس لهما شيء. هلك هالك عن ابن وأختين شقيقتين، الأختان الشقيقتان ليس لهما شيء، محجوبتان بالابن، ابن الابن وإن كان ناسبا ما دام أنه وارث. فالورع الوارث إن كان ذكرا حجبهن، وإن كان أنثى فإنهن يأخذن الباقي تعصيبا مع الغير، يعني ينتقلن من الإرث بالفرض إلى الإرث بأي شيء؟ بالتعصيب مع الغير. هلك هالك عن بنت وأختين شقيقتين، فالبنت لها ماذا؟ النصف، الأختان الشقيقتان لهما الباقي أو الثلث، لهما الباقي تعصيب مع غير. اجعلوا الأخوات مع البنات عصر. هلك هالك عن بنتين وأختين شقيقتين، البنتان لهما الثلثان والأختان الشقيقتان الباقي تعصيب مع غير. طيب هلك هالك عن بنتين وبنت ابن واختين شقيقتين، البنتان ماذا؟ الثلثان. بنتان ابن ها تسقط، مع انها اقوى من الاختين، ويبقى الباقي لمن؟ للاختين الشقيقتين. طيب هذا طيب. ثم قال الشيخ رحمه الله: والأختين لأب فأكثر. نعم، الكلام هنا كما تقدم، تقدم الأختان الشقيقتان لكي يرثنا الثلثين، كم اشترط؟ كم اشترط؟ أربعة. أضف للأختين لأب أضف شرطا خامسا، وهو عدم الأشقة والشقار. عدم الأشقة والشقار، فيشترط عدم المعصب، وجود المشارك، عدم الأصل من الذكور الوارث، عدم الفرع الوارث. أيضا الشرط الأخير الخامس عدم الأشقة والشقار. فإن وجد من الأشقة أحد، إن كان ذكرا ماذا؟ إن كان ذكرا حجبهن حجب حرمان، هلك هالك عن أخ شقيق وأختين لأب. المال لمن؟ للأخ الشقيق. الأختان لأب ليس لهما شيء. وإن كان أنثى ها؟ إن كان أنثى فإن كانت واحدة فإنها تأخذ ماذا؟ النصف. والأختان لأب يأخذنا السدس، هو بالباقي يأخذنا السدس تكملة الثلث. يعني هلك هالك عن أخت شقيقة وأختين لأب. الأخت الشقيقة كم تأخذ؟ النصف. الأختان لأب يأخذنا السدس تكملة الثلث. طيب هذا إذا كانت الأخت الشقيقة واحدة. طيب إن كانت الأخت الشقيقة أكثر من واحدة ها؟ فإن الأخوات لأب يسقط، إلا إذا وجد القريب المضاف. يعني الكلام في هذا كالكلام في بنات الابن مع البنات. الكلام هنا يعني الكلام في الأخوات لأب مع الأشقة كالكلام في بنات الابن مع الفرع الوارث الذي على منه. فهلك هالك عن أختين شقيقتين وأختين لأب وابن عن بعيد، فالأختان الشقيقتان لهما كم؟ الثلث. والأختان لأب يسقط، يسقط الأختان لأب يسقط، لأن الأختين الشقيقتين استكملنا الثلث. والمال لكل من؟ الباقي ابن ابن ابن العم البعيد. لكن لو وجد مع الأخوات لأب أخ لأب ها؟ فإنه يعصبهن ويأخذن الباقي تعصيبا مع الغير بالغير. فمثلا هلك هالك عن أختين شقيقتين وأختين لأب وأخ لأب وعم، الأختان الشقيقتان كم لهما؟ الثلثان. والأختان لأب الأصل أنهم يسقطن، لكن لما وجد الأخ لأب فإنه يعصبهن ويحجب العم، العم يحجب فيأخذنا الباقي تعصيبا بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال نعم قال: والثلث فرض اثنين، ولد الأم فأكثر. نعم الثلث يأخذه واحد من اثنين، الأول ولد الأم أو نقول الإخوة لأم، ويشترط نعم يشترط لكي يرثوا ثلاثة شروط. الشرط الأول عدم الأصل من الذكور الوارث، عدم الأصل من الذكور الوارث، إذا وجد أصل من الذكور حجبه، هلك هالك عن أب ها وأخوين لأم ليس لهم شيء، المال كله للأب. هلك هالك عن جد أب لأب وأخوين لأم، المال للجد، الأخوان لأم ليس لهما شيء. الشرط الثاني عدم الفرع الوارث، ولا نقيد بالذكور، سواء كان الفرع الوارث ذكرا أو أنثى، فإنه إذا وجد فرع وارث حجبهم لا يرثون شيئا. هلك هالك عن أخوين لأم وابن، المال للابن. هلك هالك عن بنت أو نقول بنت ابن ابن ابن وأخوين لأم، ها الأخوان يسقطان. فالشرط الثاني عدم الفرع الوارث سواء كان ذكرا أو أنثى. الشرط الثالث الجمع، وذلك بين يكون اثنين فأكثر، فإن كان واحدا ها السدس، كان واحدا السدس، أكثر من واحد يشتركان في الثلث. يعني ميراث الأخ لأم واضح، عدم الأصل من الذكور الوارث، عدم الفرع الوارث، إن كان واحدا السدس، أكثر من واحد الثلث، هذه قاعدة. نعم يعني الأخ لأم إن وجد أصل من الذكور سقط، فرع مطلقا سقط، فرع وارث مطلقا سقط. إذا توفر الشرطان فإن كان واحدا أخذ ماذا؟ السدس، أكثر من واحد أخذ الثلث، اشتركوا في الثلث. أنا أقول يا شيخنا ها؟ أنا نقول عدم وجود الأشقاء، لا لا هم مقدمون على الأشقاء لأنهم أصحاب فروض، والأشقاء مع الشقيقات يعني إن كانوا ذكورا هم عصبة بالنفس، وإن كانوا ذكورا وإناثا عصبة بالغير. مع الأخ لأب، ها؟ مع الأخ لأب كيف؟ مع الأخ لأب ماذا؟ إيه؟ هم ما يسقطون إذا توفر هذان الشرطان ورثوا، عدم الأصل من الذكور حتى لو وجد أخوة شقة أو أخوات أو أخوين يرثون، مقدمون هم أصحاب فروض. عدم الأصل من الذكور، عدم الفرع الوارث مطلق، فإن كان واحدا سدس، أكثر من واحد اشتركوا في الثلث. حتى لو وجد إخوة، فمثلا لو هلك هالك عن أخ شقيق وأخوين لأم، فالأخوان لأم كم يأخذون؟ الثلث. نعم الأخوان لأم يأخذون الثلث. ولهذا سيأتينا مسألة ماذا؟ مشاركة. نعم المشاركة، المشاركة يرث الإخوة لأم ويسقط الإخوة الأشقاء. ولهذا لما حكم فيها عمر ورث الإخوة لأم لأنهم أصحاب فرض، توفرت فيهم الشروط، وهذول أصحاب تعصيب، اكتملت المسألة، المسألة اكتملت سها الأنصبة، وسقط الإخوة على شيء. قالوا العمر رضي الله هب أن بين حمارا أو أن حجرا ملقا في اليم، نحن نشترك في الأم، لماذا سقطنا؟ نحن نزيد بالأب، لماذا نسقط؟ يعني لو شفت عقلا سنقدمت الأخوة لشقة، لكن هكذا جاء النص. قال طيب، وطيب هذا الأول. الثاني الأم، قال لك الأول ماذا؟ ولدي الأم، ذكرنا الشروط. قال يستوي فيه ذكرهم وإنثاهم، يعني أن ذكر، هذا مما يختص به ولد الأم، أن ذكرهم لا يعصب أخته، من عداه الذكر يعصب أخته، الابن يعصب البنت، ابن الابن يعصب بنت الابن، الأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة، الأخ لأب يعصب الأخت لأب، أما هنا ما في تعصيب، الأخ لأم لا يعصب الأخت لأم، يشتركان في أي شيء؟ يشتركان في الثلث. قال لك نعم، يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم. قال والأم حيث لا ولد ولا ولد ابن ولا عدد من الإخوة والأخوات. نعم، يعني الأم تأخذ الثلث بثلاث شروط. الشرط الأول، الشرط الأول عدم الفرع الوارث، فإن وجد فرع وارث سواء كان ذكرا أو أنثى فإنها تأخذ ماذا؟ السدس، تأخذ السدس. هلك هالك عن بنت وأم، البنت لها كم؟ النصف، الأم لها السدس. الشرط الثاني عدم الجمع من الإخوة والأخوات، عدم الجمع من الإخوة والأخوات، فإن وجد جمع من الإخوة والأخوات فإنها تنتقل من الثلث إلى السدس. هلك هالك عن أختين شقيقتين ها؟ وأم، الأختان الشقيقتان لهما ماذا؟ الثلث، والأم لها ماذا؟ لها السدس. هلك هالك عن أختين لأب ها؟ وأم، الأختان لأب لهم الثلثان، الأم لها السدس. هلك هالك عن أخوين لأم وأم وعم، الأخوان لأم كم لهم؟ الثلث، عدم الفرع، عدم الأصل من الذكور أكثر من اثنين يأخذون الثلث، الأم السدس وجه الجمع، الباقي للعم، الباقي للعم. طيب الباقي للعم. طيب هلك هالك عن أختين شقيقتين وابن، أختين شقيقتين وابن وأم ها؟ أختين شقيقتين وابن وأم، الأختان الشقيقتان ها؟ يسقط لوجود الفرع الوارث الذكر. نعم يسقط. طيب الأم كم تأخذ؟ السدس. يعني أن الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس ولو كانوا محجوبين، هنا في هذه الصورة هم محجوبون. هلك هالك عن أختين شقيقتين وابن وأم، الأختان الشقيقتان يسقطن، الأختان الشقيقتان يسقطن، الأم تأخذ كم؟ السدس، الابن يأخذ الباقي. نعم. فهنا الأم انتقلت من الثلث إلى السدس لوجود جمع الأخوة، حتى ولو كانوا ماذا؟ محجوبين، حتى ولو كانوا محجوبين. وهي انتقلت أيضا بالابن يا شيخ. وهي انتقلت أيضا بالابن، مع وجود الابن انتقلت من الثلث إلى السدس. نعم. طيب الشرط الثالث ألا تكون المسألة إحدى العمريتين. ما هي العمريتان؟ العمريتان زوج مع أبوي أو زوجة مع الأبوي، زوج مع أبوين أو زوجة مع الأبوي. فإذا كانت المسألة إحدى العمريتين فإنها تأخذ ثلث الباقي، هذا الصحيح، يعني موضع خلاف، لكن الصحيح أنها تأخذ ثلث الباقي، لأن لو أعطيناها الثلث كاملا ها أخذت أكثر من الأب، وهذا خلاف قاعدة الفرائض. قاعدة الفرائض أن الذكر يفضل الأنثى، هنا تكون إما أن تكون أخذت أكثر من الأب أو ما يفضلها الأب التفضيل المعتاد في الفرائض. فعندنا الصورة الأولى هلك هالك عن زوجة وأم وأب، الزوجة كم تأخذ؟ الربع، يبقى ثلاثة، المسألة من أربعة يبقى ثلاثة، ها؟ الأم لها سهم والأب له سهمان، هذا السهم كم يساوي؟ ربع، لأن واحد من أربعة، فهي بدلا من أن تأخذ الثلث أخذت ماذا؟ أخذت الربع، واحد من أربعة، والأب يأخذ الباقي سهم، يأخذ سهمين. طيب المسألة الثانية هلك هالك عن زوج وأم وأب، الزوج كم له؟ النصف، والأم هنا تأخذ كم؟ ثلث الباقي، والأب يأخذ الباقي، الأب يأخذ الباقي. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى نعم الزوج من ستة، نعم الزوج يكون من ستة، الزوج مع الأبوين المسألة من ستة، الزوج له ثلاثة، يبقى ثلاثة أسهم للأم تأخذ كم؟ سهم واحد، سدس، يعني واحد من ستة، فهي بدلا من أن تأخذ الثلث أخذت ماذا؟ السدس، والأب يأخذ كم؟ سهمين، ثلث، يأخذ ثلث. الأب يأخذ تعصيب ولا يأخذ فرض؟ يأخذ تعصيب في العمريتين، لا لا لا لا يأخذ تعصيب، نعم يأخذ تعصيب. ومتى يأخذ الفرض؟ يأخذ الفرض مع الابن. نعم. قال نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى والسدس فرض سبعة الأم مع الولد أو عدد من الإخوة والأخوات، يعني الأم تستحق السدس بشرطين، الشرط الأول وجود الفرع الوارث سواء كان ذكر أو أنثى، هلك هالك هلك هالك عن أم وبنت الأم لها السدس، هلك هالك عن أم وابن السدس والابن له الباقي، هذا الشرط الأول وجود الفرع الوارث سواء كان ذكرا أو أنثى. الشرط الثاني وجود الجمع من الإخوة، سواء كان إخوة شقة أو لأب أو لأم، وسواء كانوا وارثين أو كانوا محجوبين، تقدم الأمثلة عليك. طيب، قال رحمه الله تعالى: والجدة فأكثر مع تحاذ. نعم، يعني إذا وجد جدة فأكثر، أكثر من جدة. واشترط الشيخ رحمه الله تعالى أن يكون متساويات في الدرجة، أن يكون متساويات في الدرجة، فإن اختلفت درجتهن إلى آخره سيأتي الكلام على ذلك. لكن مثال ذلك: هلك هالك عن أم أم وأم أب. ها؟ أم أم وأم أب يشتركن في السدس. والجدة تستحق السدس بشرط عدم، وهو عدم الأم. فإذا وجدت الأم فإنها تحجبها حجب حرمان. هلك هالك عن أم وأم أم. ها؟ نعم، الأم تحجب أمها. كذلك أيضا هلك هالك عن أم وأم أب، أم الأب لا ترث شيئا. نعم، وسيأتي ما يتعلق بالجدات، من يرث من الجدات. وسيأتينا أن الصحيح أن كل جدة صحيحة ليس في نسبتها إلى الميت ذكر فإنها وارثة. قال: نعم، وبنت لبن فأكثر مع بنت الصلب. نعم، بنت لبن فأكثر مع بنت الصلب. يعني هلك هالك مع بنت الصلب كما تقدم لنا، هلك هالك عن بنت وبنت ابن. البنت لها ماذا؟ النسب. بنت لبن السدس، تكملة الثلثين. ويشترط أن تأخذ السدس بنت لبن، يعني يشترط عدم المعصب، فهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها. وكذلك أيضا أن تكون مع بنت وارثة للنصف، يعني أن تكون مع بنت وارثة النصف فرضا. فإذا كانت مع بنت وارثة النصف فرضا فإن البنت الأعلى منها تأخذ النصف، وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين. نعم، فيشترط شرطان: الشرط الأول عدم المعصب، وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها. والشرط الثاني أن تكون مع بنت وارثة النصف فرضا، بنت أعلى منها، ونقول أنثى أعلى منها وارثة النصف فرضا. قال: وأخت أخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين. كما تقدم هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب. ها؟ الأخت الشقيقة كاملة النصف، الأخت لأب السدس تكمل الثلث. فيشترط شرطان: الشرط الأول عدم المعصب، وهو ماذا؟ أخوها. عدم المعصب وهو أخوها لأب. والشرط الثاني أن تكون مع أخت شقيقة وارثة للنصف فرضا. فلو هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب، الأخت الشقيقة تأخذ ماذا؟ النصف. والأخ لأب والأخت لأب يأخذون ماذا؟ بالتعصيب، ما تعرفون السدس. فالشرط الأول عدم المعصب، الشرط الثاني أن تكون ماذا؟ ها؟ مع أخت شقيقة وارثة للنصف فرضا. هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب وعم. الأخت الشقيقة كم له؟ النصف. الأخت لأب لها كم له؟ السلس، تكملة الثلثين. الباقي لمن؟ عم. طيب العلماء وش يقولون؟ أن تكون مع أخت شقيقة وارثة النصف فرضا. فقولهم وارثة النصف فرضا وش يخرج؟ وارث النصف، انتبه، مع الأخ الشقيق ما تأخذ النصف، لكن نريد أن تكون وارثة النصف. حرك. أي نعم. هم يقولون اشترط أن تكون مع أخت شقيقة وارثة للنصف فرضا. ماذا يخرج؟ أيوة تعصيبا مع أي شيء؟ مع ها؟ يخرج ماذا؟ الوارث كمل بس. يخرج الوارثة للنصف تعصيبا مع الغير. تعصيبا مع الغير. مثاله هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة وأخت لأب. البنت كاملة النصف. أخت الشقيقة كاملة النصف تعصيبا مع الغير. أخت الأب ما لا شيء تصل. ما نقول لها السلس. واضح؟ مع أنها ورث النصف الآن، لكن ورث النصف أي شيء تعصيبا مع الغير. لا بد أن ترث النصف فرضا. فإذا ورثت تعصيبا ما تستحق الأخت لأب السلس. نعم. طيب قال الشيخ رحمه الله، قال والواحد من ولد الأم، هذا الخامس ولد الأم تكلمنا عليه، ها ماذا يشترط لكي يرث ولد الأم؟ ها عدم الأصل من الذكور الوارث، هذا شرط الأول. والشرط الثاني عدم الفرع الوارث مطلقا. إذا توفر الشرطان ها إن كان واحدا أخذ السدس، أكثر من واحد تركوا في الثلث، أمرهم سهل. متى وجد فرع وارث ولو أنثى سقطوا، متى وجد أصل من الذكور وارث سقطوا. توفر الشرطان إن كان واحدا أخذ السدس، إن كان أكثر من واحد اشتركوا في أي شيء في الثلث. قال الشيخ رحمه الله تعالى والأب، نعم الأب، الأب يأخذ السدس مع من؟ ها؟ مع الفرع الوارث الأنثى. نعم الفرع الوارث الأنثى مع الفرع، لا الأنثى، نعم أنا قلت الذكر، لا مع الفرع الوارث الأنثى. هلك هالك، هلك هالك عن بنت وأب. البنت لها كم؟ النصف. والأب له ماذا؟ السدس، والباقي تعصيب، والباقي يأخذه تعصيب. طيب هلك هالك، إيه نعم نعم نعم يأخذ السدس مع الفرع الوارث سواء كان أنثى أو ذكر. صح، سواء كان أنثى أو ذكر. هلك هالك عن ابن وأب. الأب له ماذا؟ السدس، والابن له الباقي، لكنه مع الفرع الوارث الأنثى يجمع بين الفرض والتعصيب. فالأب له ثلاث حالات. الحالة الأولى يرث بالفرض فقط مع من؟ مع الفرع الوارث الذكر. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية يجمع بين الفرض والتعصيب مع الفرع الوارث الأنثى. الحالة الثالثة يرث بالتعصيب فقط مع عدم الإفارة. ممتاز، مع عدم الإفارة. طيب، قال والجد، نعم نعم، الجد يقول لك يأخذه بشرطين. الشرط الأول عدم الأب، فإن وجد أب فإنه يحجب الجد. والشرط الثاني عدم الفرع الوارث. وكما تقدم، إذا عدم الأب فإن الجد يأخذ حكم الأب، وحينئذ يكون له ماذا؟ ثلاث حالات: إن وجد فرع وارث ذكر السدس، يعني الحالة الأولى السدس إذا وجد فرع وارث ذكر. الحالة الثانية يجمع بين السدس والتعصيب مع الفرع الوارث الأنثى. هلك عارف عن جد وبنت، الجد البنت لها النصف، الجد يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا. الحالة الثالثة عدم الفرع الوارث، يرث ماذا؟ بالتعصيب. هلك هالك عن جد وعم، فإن المال كله للجد تعصيبا والعم يسقط كل محجوب. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى، كم بقى لك؟ تم. نعم، الجد مع الإخوة يعني الملخص هذا، لأنه هذا فيه تفاصيل كثيرة يذكرها فقهاء رحمه الله، لكن الخلاصة في ذلك الجد هل يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب إلى آخره، أو أنه لا يحجب؟ عندنا إخوة أشقة، إخوة لأب، الإخوة لأم. أما الإخوة لأم فإنهم يحجبون بالجد بالإجماع، وأما الإخوة الأشقة والإخوة لأب فهذا موضع خلاف بين أبي حنيفة وبين الجمهور.